ومنه ما يروى يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله, من كل خلف عدوله. وحكى الفراء الوجهين في الذم والفتح في المدح لا غير, وإلى ذلك من كل خلف عدوله. الحديث ما يصح, حديث ضعيف. وقال إن الإمام أحمد صححه لكن رد عليه. قال الفاسي أبو الحسن القطان الفاسي يقول ظهر لغير أحمد ما لم يظهر لأحمد, لأنه قوى بعض المجاهد في رواته وقال الحديث الصحيح, لكن ردوا على هذا وقالوا لا يصح الحديث هذا.